بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت يا واسع الرحمة والمغفرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بسم الله على نفسي، بسم الله على ديني، بسم الله على أهلي ومالي. باسمك اللهم نفتتح هذا اليوم الكريم. اللهم افتحه لنا بطاعتك واختمه لنا بمغفرتك، ووفقنا فيه يا ربنا إلى عمل صالح تقبله منا، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من القاهرة، من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، حيث نلتقي لنستقبل فجر يوم جديد. ندعوك يا ربنا أن تجعله فاتحة خير وبركة على بلادنا وأوطاننا وأمتنا، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، ودائما نستفتح بالذي هو خير، بالقرآن الكريم. هيا بنا نتحلق حول مائدة القرآن الكريم فنستمع إلى هذه التلاوة المباركة من سورة فاطر، والتي يتلوها علينا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا يحمل

ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم ترى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. No. ونشهد ملائكتك وحملة عرشك، ونشهد جميع أنبيائك ورسلك، ونشهد جميع خلقك أن نشهد أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصحنا وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاجزه اللهم خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته. وبعد، أيها المستمع الكريم، قد عشنا في رحاب القرآن الكريم وهذه التلاوة المباركة من سورة فاطر، والتي تلاها علينا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي في مستهل نقل صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين بن علي بمدينة القاهرة.